عليك. الظهر الكافي ليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن التعاطي مع التراث الديني أو العلوم النقلية لا ينحصر بباب الحجية من نمط ومعنى خاص، وهو التنجيز والتعبير، أو الحجية بمعنى درجة اليقين والدليل القطعي، بل يمكن التعاطي مع التراث الديني من باب مصادر المعلومات ومصادر العلم، كما هو الحال في استقاء البشرية البحث والتنقيب عن العلوم من علوم البشر، من رواد العلوم. كيف؟ لماذا هناك حاجة داعية ملحة عند البشر في الرجوع إلى النخب البشرية في العلوم المختلفة؟ ما هو الداعي الملح الملزم؟ أيا ما فسرنا ذلك الداعي الملح الملزم بتفسير علمي بعينه، بل بشكل أشد وآكد وألزم، يلزمنا في التعاطي والرجوع إلى ماذا؟ إلى ما ينسب من أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل البيت عليهم السلام، أو يلزمنا إلى الرجوع إلى الدلالات المحتملة المختلفة لآيات القرآن الكريم في كل مجال. وهو كما مر بنا باعتبار أن وجوه الأدلة والدلالات وبيان واستبيان البراهين يمكن أن تستخرج من ماذا؟ من مضامين تلك الأحاديث أو الآيات، يمكننا أن نستخرجها، لا أنه من باب ماذا؟ لا أنه من باب الحجية التعبدية بمعنى التنجيز والتعديل، ولا أن الحجية في الدليل العقلي محصورة بماذا؟ بالدليل اليقيني. المقصود بالدليل اليقيني يعني ماذا؟ يعني الدليل اليقيني الذي هو يقين بديهي، أو ليس اليقين النظري، اليقين الاكتسابي حجة لدى العقل. نعم هو حجة، فلماذا نخصص باليقين البديهي أو اليقين الذي علم اليقين يقينيته في الوهلة الأولى؟ لا، حتى لو لم تعلم يقينيته إلا بعد الجهد المضني والتدبر والتأمل علمت يقينيته، أيضا هو حجة اليقين. كذلك الحال إذن في التصورات، هذا شأن التفكير أصلا، فطرة العقل البشري النظري والعملي، فطرة الذهن البشري هو أنه مفكر فاحص عملية التفكير عملية تنطلق من المجهود إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهود. هذه عملية ماذا نسميها؟ ليس بحث تنجيز وتعذير، ليس بحث يقين تصديقي. الآن لا زال الفكر يريد أن يتحرك من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى المجهول، ليس بيده حصيلة يقينية كي يقال الآن متوفرة المادة اليقينية. هو في سعي لاستحصال اليقين. هذا أليس هذا هو التخريج للرجوع إلى الكتب المختلفة والرواد المختلفين والنخب المختلفين؟ كذلك بنفس السبب الملح الموجب الملزم من العقل للرجوع إلى أولئك، يلزم بشكل آكد إلى الرجوع إلى كلام الله في القرآن وكلام النبي وكلام الأئمة، لأنه محتمل في قدرة الإنسان أن يستخرج من بطن المضمون البرهان واليقين. وكيف يتوانى عن ذلك؟ ومرت بنا تجربة فريدة رائدة من نوعها، وهي ماذا؟ تجربة ملا صدره في المعاد الجسماني. لم يقف على دليل المعاد الجسماني الذي هو الركن الركين في المعارف، يعني المبدأ والمعاد. انتم لاحظتوا تأليفات كتب الفلاسفة او حتى العرفة عادة كتبهم يعانون بهذا المبدأ والمعاد، زين ركن الركين المبدأ هو الأول والآخر. هذا لم يظفر ملا صدره على منبع يستقي منه برهان من كتب البشر. حصل لديه من ماذا؟ هذه الجوهرة من براهين المعاد الجسماني حصلت لديه من الحديث النبوي ومن آيات القرآن الكريم الدالة على الربط بين مراحل النفس ومنازل النفس والمعاد. فهذا إذن إن لم يكن إلا مثل هذه التجربة ووقوع هذه التجربة لكانت حينئذ ملزمة وموجبة للبشرية في المعارف وحتى في البحث المنطقي. نظريات مدارس منطقية مختلفة. قبل نذهب نتعرف على مدرسة منطق القرآن الكريم في قوة الغضبية، كيف يمنطق القرآن القوة الغضبية، كيف يمنطق القرآن القوة الشهوية، كيف يمنطق القرآن قوة الخيال، كيف يمنطق القرآن الكريم قوة الوهم، كيف يمنطق القرآن الكريم قوة شهوة الأكل، شهوة النوم، شهوة لذة الجنس، وا وا وا وا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. عند القرآن حكم عديدة توجب اعتدال قوى النفس، توازن مسير الإنسان في سعادته. بالتالي إذن القرآن الكريم في كل مجال، كلام الله وكلام النبي وكلام الأئمة عليهم السلام، بالتالي في كل مجال هناك رصيد محتمل ملزم هو موجود، وإنما هل هو في قدرتنا أو لا هذا بحث آخر. الاستخراج يريد ليه ماذا؟ يريد ليه شركات تنقيب عملاقة، يعني قدرات عملاقة للتنقيب من بطون هذه المضامين. هذا هو منهج البيان، أتعاطى مع الرواية تعاطي استبيان لا تعاطي تنجيز وتعذير فقط وفقط. استبيان، لن أتخطى البرهان ولن أتخطى البيان والبينة والنور والبرهان، لا، ولكني لا أتعاطى معها في الوهلة الأولى أن أقول لابد أن تكون صدورها حجة أو لا. لا، مضمونها هل أستطيع أن أستخرج منه كنز في نفسه قائم مستقل بذاته أو لا؟ لذلك أنت ترى الذي مثلا كتاب البحار يحذف من عنده جملة وافرة، كتاب الكافي يحذف من عنده جملة وافرة مثلا، هو قبيل أبسط مؤاخذة وملاحظة على هذا المنهج، الصحيح من الكافي مثل الصحيح من الكتب الصحيح من كذا، أبسط ملاحظة على هذه المنهج ما هو يا أخوان؟ أنه غافل عن منهج البيان والعلم. منهج البيان والعلم ليس يتكئ على الصدور، الصدور أحد نوافذ الحجية. لا نريد أن نفرق في الصدور وفي علم الرجال، ولكن لا ينحصر الحجة والاحتجاج والدليل والبرهان والتدين بدين الديان العلي الأعلى، لا ينحصر فقط بالتنجيز والتعديل كما مر بنا بشيرا نذيرا، أيضا سراجا منيرا. ما هو تفسير سراج المنيرة؟ ليس فقط العلم التصديقي، أو حتى لو أردت أن تفسر سراج المنيرة بالتصديق والبرهان، أو يعلمهم الكتاب والحكمة تفسره بالبيان والبرهان، ليس البيان والبرهان الذي يحصل في الوهلة الأولى بلا عناء بلا تدبر، وإلا لما قال القرآن أفلا يتدبرون ها القرآن. يعني أنه برهان القرآن، بيان القرآن، نور القرآن، قد أنت أيها القارئ البشري أو الملائكي أو من أي صنف من الخلق كنت، لا يحصل لديك بيان وبرهان القرآن في الوهلة الأولى. تدبر فيه، يعني اعمل حركة فكرية لتستخرج البرهان والبيان منه. فلما تهمله؟ أيضا حديث تدري خير من تدري بالتدبر بالعناية بالتأمل بالتفكير بالتروي بالروية، لا بالوهلة الأولى دفعة لقمة سائغة أو شربة هنيئة، لا، بعد عناء وجهد جهيد. إذن هذا المنهج لا يعتمد، هذا يجب فتحه في باب المعارف والعقائد، بل حتى في باب الفروع يا أخوان. أو كيف في باب الفروع؟ الأحكام الإلهية والتشريع، كيف يمكن فتحه؟ نعم يمكن فتحه. هذا منهج اعتمده الشيخ الشهيد صاحب الدروس رحمة الله عليه، الشهيد الأول، وأيضا اعتمد الشيخ جعفر كاشف الغطاء، واعتمد أساطين الفقه حتى صاحب الجواهر في جملة من الموارد، كاشف اللسان في جملة من الموارد، عباقرة الفقه حتى المحقق الحلي العلامة الحلي الشيخ الطوسي في جملة من الموارد. ما هي هذه الموارد؟ أمثلة عديدة أجيبها لكم موجودة. منهج يسمى منهج ملازمات في الفقه، لربما رواية ضعيفة تنبه الفقيه إلى قاعدة مسلمة مقررة مفروغ عنها يمكن تطبيقها ويمكن ربطها بالمقام، أو قاعدتين أو ثلاث وكيفية العلاقة والرابطة فيما بينها، بحيث لو لم يطلع على هذه الرواية الضعيفة لما التفت إلى فذلكة صناعية في الجمع بين القواعد المقررة. أليس هذا ملزم للفقيه؟ المفروض أن مشي الصناعي المشي الأصولي ليس مشي أخباري، إما خبر صحيح موجود أو لا، أو حرفية لألفاظ الحديث، هذا مشي حشوي. طبعا عمالقة الإخبارين كالمجلسي كذا أيضا هم متعمقون، أقول لذلك أنا عندي ليس مسلك إخباري أصولي بقدر ما هو مسلك حشوي فيه وسطحي، ومسلك صناعي متعمق بغض النظر عن اختلاف المباني، بس متعمق متدبر. إذا جمدنا على حرفية الألفاظ في الحديث وأن الحديث صحيح فنعم، لا فلا، هذا صار مسلك سطحي. لا أقول نفرط في السند يا أخوان، لا يفهمني أحد الأخوان خطأ، ولست من جهة أوجس وجلا من فهم الخطأ، لا أقصد، وإنما أتحسف من عدم وصول حقيقة المطلب. لسنا في صدد عدم الاكتراف بالحجية، لا، هذا خطأ، لا يفهم فاهم متوهم هذا الشيء. ما يمكن العمل بشيء إلا بعد أن تستتم دليلية الدليل فيه، لكن الكلام، كل الكلام، أن دليلية الدليل لا تنحصر بالخبر الصحيح، هذا بحث سيأتي مفصلا إن شاء الله، لا تنحصر بالخبر المستتم الصدور. قد خبر ضعيف مضمونه هو في نفسه، في طيات ذاته، متضمن لبرهان فقهي، لقاعدة تامة فقهية، لا من جهة نفس الرواية الضعيفة، بس هي تشير لا ما حصلت تنبه لتلك القاعدة. أحد عمالقة الأصول ممن تلمذنا عليه رحمة الله عليه، سألت سيدنا ماذا ترى في حجية الفقه الرضوي، كتاب الفقه الرضوي، مو كتاب رواية مسند، سنادة شلون مراسيل كذا، قال لو لم يكن في الفقه الرضوي إلا تأليف بين طوائف الروايات في كل باب، وأنه يبدي لك صيغة من صيغ الجمع بين الروايات، لو لم يكن فيه فائدة إلا هذا المقدار لكان ملزما على الفقيه مراجعته. لماذا؟ لأنه يبدي لك أحد صيغ الجمع، أحد احتمالات الجمع بين طوائف الروايات، والفقيه يجب أن يستوفي المحتملات المختلفة في الجمع بين ماذا؟ الروايات. تقول لي هذا ليس مرتبط، هذا أمر ملزم صميمي في عمق الاستدلال الفقهي، وليس مرتبط بماذا؟ وليس مرتبط بحجية وصحة الصدور. الآن بالله عليك، أنت لما تراجع كتب فقهية متعددة لفقهاء، هل الفقهاء هم أئمة معصومون؟ لا. لماذا نراجع كتبهم واحتمالات استظهاراتهم واحتمالات أقوالهم؟ لماذا؟ لأجل المنهج العلمي، لا المنهج التنجيز والتعديل. يعني ربما أقف على محتمل في الاستظهار، محتمل في كيفية الجمع بين الروايات، تكون بالنسبة لي ملزم، لا من جهة أن عليك الفقيه معصوم أو في حجية تنجيز التعديل، بل نفس الجمع يتضمن في بطن ذاته شاهد ودليل في نفس عليه. المحقق العلامة الحلي رحمة الله عليه في وصية إلى ابن فخر المحققين، وصية انصافا حافلة بنكات عجيبة علمية في كيفية الاجتهاد والاستنباط وأمور أخرى، طبعت هي مع كتاب القواعد العلامة الحلي، يعني هي مو ضمن القواعد، يعني أرفقت مع كتاب القواعد الحجري، القطع الكبير الرحلي، بس الآن الطبعة الجديدة والقواعد للأسف ما أدري وين موجودة. المهم موجودة هي وصية العلامة الحلي، وصية انصافا علمية ذات فوائد جمة. يقول العلامة الحلي لابنه فخر المحققين: إياك أن تسارع في حسم استنباط معين قبل أن تراجع كتب الفقهاء. لماذا يا بني؟ يقول: لعل وجه أنت تريد أن تستند إليه فند ونسف في اليم نسفة قبل أن تتكئ عليه، وبين الخلل فيه، وقد تكون هناك وجوه وشواهد لم تظفر ولا تستطيع أنت بقدرتك في التتبع أو في النباهة أن تقف عليها، لكن عقول مجموع الفقهاء تنبهت لها، مثل فرض مجموعة كمبيوترات، لو كمبيوتر واحد مثلا، بالمثال أقول يعني حاسوب واحد أو حواسيب كثيرة، واضح في يصير المام المعلومات أكثر. زي هاي الوصية اللي يذكرها العلامة الحلي شنو؟ لأن كلمات الفقهاء حجة تنجز تعديل، حجية خبر واحد، لا، من أي باب يلزم العلامة الحلي لابنه ولأجيال العلماء، يلزمهم بمراجعة كتب الفقهاء؟ هذا ليس فقط في الفقه، حتى في كل العلوم، أليس في كل علم أنت ترى نفسك ملزم علميا برهانيا استدلاليا، ملزم تراجع كتب العلماء؟ لماذا؟ لأنهم معصومون، لا، لأنهم خبر صحيح حجية تنجيز التعذير، لا، لأن برهان يقيني لقمة ساعدة ما أن تفتح الكتاب تستلهمه وتحصل عليه، لا، يريد لك تتأنى في العبارة، تقراها مرة مرتين وتعال شوف الجواهر. مثلا من باب المثال كتاب جواهر، كتاب مبسوط الشيخ الطوسي، كتاب شرائع العلامة الحلي، دي النكتة شنو أراده المفسر الكذائي الشيخ الطوسي في التبيان، الطبرسي في مجمع البيان، الطبطبائي في الميزان، أيما كان العلماء، تتأمل ترجع كذا، أفرض الشهيد صدر الاستقراء، ولما جرى من القدماء ومن الحاضرين الأعلام حفظ الله رحم الله الماضين وحفظ الباقين، فتتأمل تتدبر تمعن تجول فكرك مرة بعد أخرى تريد تفهم المعنى. لماذا؟ من الذي يلزمك بأن أن تفهم المعنى؟ لأنه قد في تفهمك للمعنى تجد برهان في نفس موجود في الدليل لا من جهة القائل. استفدت جيدا؟ لأنه قد يكون هناك برهان في نفس مقولة القائل لا من جهة درجة القائل. هنا القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وآله كلام بغض النظر عن رتبة رسالة سيد الأنبياء، بغض النظر عن كون بشير نذير، كلام درر، كلام نور، كلام برهان، تدبروا فيه. حتى القرآن يقول عن كلام الله بغض النظر عن أني إله العالمين، رب العالمين، خالق الخلائق، القديم الأزلي، بغض النظر عن كون كلامي كلام الإله، نفس كلامي مشتمل على برهان، على حكمة. يعني حتى كلامي لا تنظروا إلى القائل، انظروا إلى ما قيل، ما قيل هو في نفسه متضمن لماذا؟ للبرهان، والسعي والفحص لتحصيل البرهان ملزم عقلا، هذا الاحتمال بدرجة الاحتمال ملزم عقلا في كل العلوم كنظرية معرفة. هذا هو معنى المنهج العلمي، هذا هو معنى أن النبي أحد مقاماته معلم الحكمة الإلهية الأول في شعار ونداء القرآن الكريم، وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هو المعلم الثاني قبل أولي العزم بعد في منطق القرآن، لأن القرآن لم يساوي أحدا بسيد الأنبياء كنفسه، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح، إنما ساوى القرآن للروايات، فضلا عن الروايات ساوى بين علي بين النبي، يعني جعله بمنزلة النبي. أنفسنا وأنفسكم، سئل الرضا عليه السلام سأله المأمون أو الخاؤون العباسي عن أعظم فضيلة لعلي، أعظم مقام لعلي ما هو؟ أعظم مقام لعلي بن أبي طالب، قال أنفسنا وأنفسكم، لأن أعظم الخلقة هو سيد الأنبياء، فجعل أمير المؤمنين في كلام الله عز وجل بمنزلة نفس النبي. وهذا المقام لا أعطيه لإبراهيم في القرآن، ولا لنوح، ولا لموسى، ولا لعيسى، أعطيه لمن؟ لعلي بن أبي طالب. أقول هذا المطلب وهو ماذا؟ أن القرآن يقول المعلم الأول هو النبي، والمعلم الثاني الذي جعل بمنزلة نفس النبي بمنطق القرآن، لا نحن نتخرص يا أخوان، هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. المقصود أي مقام، هذا المقام لكي نفهمه من النبي وعلي والأئمة وفاطمة والأنبياء والرسل، هذا المقام ماذا يعني؟ هذا هو المنهج، يعني مستقب بغض النظر عن منصب حجيتهم، هم منابع للعلم كما أن علماء البشر منابع للعلم، بس هم بدرجة أعلى من وحي إلهي، فالعقل يجد نفسه ملزما، يجد نفسه ملزم بذلك. أذكر لكم مثال رائع آخر، العلامة الطباطبائي والحكيم أبو الحسن السيد أبو الحسن رفيعي أحد محشي العروة أستاذ السيد الخميني رحمة الله عليه، وأستاذ الشيخ حسن زادة، أستاذ كثيرين في الفلسفة، وهو فقيه، فقيه وفيلسوف. السيد أبو الحسن رفيعي عند حاشية على العروة، وعند رسائل في المعارف كثيرة، فقيه وفيلسوف. والشيخ محمد الشهابادي أيضا هو أستاذ السيد الخميني، وشيخ متفاني في محبة أهل البيت بشكل عجيب غريب، كتب تقطر محبة لأهل البيت. هذا الشيخ محمد الشهابادي عنده كتب كثيرة ومهمة ولطيفة، أحد مفجري نظرية الفطرة في التفكر الشيعي هو هذا الشيخ محمد الشهابادي بجدارة. يعني الفطرة، قضية الفطرة، الفطرة مهم، بحث مهم جدا في أبحاث عديدة في المعرفة وفي العقائد. هؤلاء الأعلام الثلاثة، يعني الشيخ محمد الشهابادي والسيد أبو الحسن رفيعي والعلامة الطواطاية على إثرهم، توصلوا إلى أن الرجعة التي هي من عقائد من منهاج ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذه يدل عليها براهين عقلية كثيرة. عقيدة الرجعة الطباطبائي في الميزان في عدة مواضع يذكر البراهين العقلية على الرجعة ويفند الشبهات التي ربما يتوهم أن ملا صدرة يواجه بها عقيدة الرجعة، لأن عنده عدة مباني في المعاد ملا صدرة قد تستقى من تلك المباني شبهات في قبال عقيدة الرجعة، يدفعها ويفندها بشكل لطيف على مطواز الميزان، وبراهين عقلية. السيد أبو الحسن رفيعي عنده رسالة مطبوعة حروفيا جيدة، برهان، ولعله قبل العلامة الطواطاوي، على كل تزامنا تعاصرا الله أعلم، مو متعاصرين، عنده نعم برهان، رسالة في الرجعة ببراهين عقلية سلسة جدا. الشيخ محمد الشهابادي أيضا كذلك رحمة الله عليه، هذا ممن يقدس ويعظم المجلس صاحب البحار بشكل عجيب غريب، هو هذا نفسه الشيخ محمد الشهابادي، جدا جدا يجل العلامة المجلسي. فقد أنا ما أقول بأن المجلسي كل المجلسي مو معصوم، أحد العلماء يعني قد يخطئ قد يصيب، لكن المهم هذا الشيخ جدا يجل، يعظم من المرحوم المجلسي صاحب البحار، يجل في ما يعني في باع المعرفي وما شبه ذلك، مو قصة يعني هو صهاني وذاك صهاني لأجل أن ابنه لا يسأل من جهة يعني عليه تعالى. على أي تقدير الشيخ محمد الشهابادي أيضا عنده رشحات البحار، عنده وعنده كتب عديدة سماحات على بالي، أنا كنت مطبوعة، بعضها مطبوعة الحمد لله، طبعة حروفية جيدة، توصلوا إلى برهان براهين عقلية على الرجعة، عقيدة الرجعة. العجيب ان احد المحدثين الكبار اسمه المحدث الارموي من ارومية، متطلع في علم الحديث، هذا رفع راية الاستنكار على هؤلاء الاعلام الثلاثة، عجيب، يقول صحيح عقيدة الرجعة عقيدة نسلم بها متواترة في رواية اهل البيت، بس ما هذا الغلو والإفراط أن تدعوا براهين عقلية عليها؟ عجيب، أنا أتعجب من هذا المحدث كيف يستنكر على هؤلاء الأعلام أنهم توصلوا إلى براهين عقلية على ذلك، وما المانع في ذلك؟ هذا الاستنكار ما له معنى، برهان عقلي توصلوا إلى شيء، وجزاهم الله خير الجزاء، علماء الإمامية إلى هذا القرن لم يسوقوا براهين عقلية بشكل يعني مفصل، إجماليات قبل المتكلمين عندهم، لكن برهان عقلي بشكل مفصل هو أهل الأعلام جزاهم الله خير، لازم نشكر سعيهم. لاحظوا هؤلاء الأعلام الثلاثة توصلوا إلى براهين عقلية على عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة لم يشمها العرفاء والصوفية ولا رائحة يسيرة منها، أبدا، ما شمشموها أصلا، ولا شمها الفلاسفة اليونان ولا الإشراق ولا الحكمة المتعالية. يا أخوان عقيدة الرجع عقيدة عظيمة، كيف اكتشفها هؤلاء الأعلام من البرهان العقلي؟ اكتشفوها من الرواية، من مضامين الروايات ومضامين الآيات الواردة في الرجعة تشير إلى براهين فلسفية عقلية على الرجعة. نظير ملا صدرة كيف اكتشف براهين عقلية على المعاد الجسماني من الآيات والروايات؟ هؤلاء الأعلام الثلاثة شكر الله سعيهم، هم التفتوا إلى براهين ويشيرون إلى الروايات أن هذه الرواية تشير لهذا البرهان، هذه الآية تشير لهذا البرهان، برهان سلس جدا، سيما براهين الوحي براهين تناغم الفطرة سلسة. لاحظوا هنا لم يعتمدوا هؤلاء الأعلام الثلاثة على الروايات والآيات من باب صحة الصدور، ولا من باب أن القرآن دليل قطعي وحياني، بل من أي باب؟ من باب أن الروايات والآيات متضمنة إلى النور، نور يعني برهان في نفسه بغض النظر. لذلك يقول الإمام الباقر لزرارة: يا زرارة إذا سألتني سؤال وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. يعني لا تتلقى عندي فقط كإمام معصوم وبشير ونذير، تلقى مني كمعلم، هذا أعظم درجة لك يا زرارة من أن تتلقى عني كولي يجب طاعتي، بل كحقيقة علمية قادسة قدسية، هذا أعظم. من زاره عارفا مو مطيعا لولاية فقط، طوعانية قد فيها شنو؟ فيها نوع من الثقل، أما العالم لا يثقل عليه الحقيقة، يشرئب بالحقيقة، يستجيب للحقيقة بعلمه لا بثقل الطاعة. لذلك الإمام الباقر يقول لزرارة، هذا تشوف مغزى عظيم في هالكلام، يقول: يا زرارة إذا سألتني سؤال فأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. قم لماذا يا إمام؟ أنا أعتبرك إمام ما يحتاج أسألني كذا. لا، يريد أن يعلمه أني تلقاني كمعلم وحياني أعظم من تلقاني من حجة وبشير ونذير. الحجية بمعنى معلم أعظم. في كلام لأمير المؤمنين في نهج البلاغة نظير هذا القريب لهذا المضمون: من علم عرف حقنا من كتاب الله زالت الجبال ولم يزل إيمانه. يعني ماذا؟ يعني من يعرف حق أهل البيت أو مقام أهل البيت أو كذا كعلم أكثر من تعبد حجية وتنجيل. هذا هو المنهج البيان ومنهج العلمي لنواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.